وطلق عليه، حلف عليه طيب، أجل ما الناس أكرم من سعد، أو الناس مهايطية وسعد صامل. نعم، هذا الفرق بين كرمهم وكرمنا. ما كان لله يبقى، وما كان لغيره يدرج ويفناء. أشغلونا وأشغلوا المشايخ يطلقون على عشاء وغداء، لا بل على قهوة، بل على مركة، بل على سالفة، ويهايطون طلاقا بالثلاث الحارمات، يرد الثاني الأحمق منه طلاقا ما هو بطلاقك. هم من يشغل العلماء بالفتاوى. من أوردك هذا المورد؟ حماقتك وصفاقتك وتعديك حد الله وحد رسوله. لما طعم صلى الله عليه وسلم عند سعد خبزا وزيتا قال هذا الدعاء: أكل طعامكم الأبرار، أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم، تراها بالنصب لمعنى أذكره الآن، الأبرار، الأبرار فاعل أكل، وصلت عليكم الملائكة، لما جاء في الحديث أن من أفطر عنده تصلي عليه الملائكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى طعام دعا لهم: أطعم الله من أطعمنا، وسقى الله من سقانا. ودعا لهم: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. وقلنا الحديث: أفطر عندكم الصائمون، فالصائم فاعل أفطر، وأكل طعامكم الأبرار، فالأبرار هم الفاعل، هم الآكلون. بعض الناس يقولوا أكل طعامكم الأبرار، هذا صار حار ضوء، يأكل يديهم، يأكل بطونهم. إذن ليس الطعام هو الآكل، وإنما الطعام هو المأكول. وفيه استحباب الدعاء لمن صنع إليك طعاما، قل الطعام أو كثر. والدعاء جنس، لكن أفضله ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. باب فضل الاعتكاف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. أي عبد المجيد يبي ينهي الدرس، يقول يكفي، ايزي بالاعتكاف وخلاص. وهذا هو آخر الدروس في رمضان، نكتفي به إن شاء الله على ما يتعلق بباب الاعتكاف. الاعتكاف هذه العبادة الجليلة، والتي أفضل ما تكون في رمضان في العشر الأواخر، يعني بدءا من الليلة القابلة بغروب شمس يوم الثلاثاء. إذا غربت شمس يوم الثلاثاء وهو العشرون من رمضان بدأ اعتكاف العشر الأواخر، لأن الليالي تسبق الأيام إلا ليلة واحدة فإنها تلحق اليوم بعدها وهي يوم عرفة. والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة، ليس لزوم المرأة بيتها، تقول بعتكف في بيتي، ما يصلح. لزوم مسجد، سواء مسجد جمعة أو مسجد جماعة. والاعتكاف أنواعه ثلاثة: اعتكاف شركي، واعتكاف بدعي، واعتكاف شرعي. فأما الاعتكاف الشركي أن يعتكف عند مقام من المقامات، وضريح ومزار وقبة وشجرة يرجو منها البركة. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بجاهلية، فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. إذن يعكفون عنده، هذه الاعتكاف الشركي، يعتكف عند قبر ضريح من الأضرحة يرجو بركة صاحبه، هذا اعتكاف شركي. النوع الثاني اعتكاف بدعي، وهو أن يعتكف لله عند ضريح أو قبر أو مقام أو مزار، هذا اعتكاف بدعي لم يشرعه الله ولا رسوله. ومثله أن تعتكف المرأة في بيتها، فليس هذا اعتكاف شرعي، هذا بدعي، لأن الاعتكاف في المساجد لزوم مسجد طاعة لله. النوع الثالث اعتكاف شرعي، وهو أن يعتكف لله في مسجد من بيوت الله وإن لم تقم فيه الجمعة. فإذا اعتكف في مسجده أو مسجد حيه وخرج للجمعة للمسجد الجامع، هذا خروج للحاجة أدته الفريضة وحتمته الفريضة. الاعتكاف سنة مؤكدة، حيث داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه واعتكف في السنة الأخيرة 20 يوما، العشر الوسطى ثم العشر الأخيرة. ويكون الاعتكاف واجبا بالنذر، فإذا نذره وجب. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، في الجاهلية يعني، اعتكف قبل أن يسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. فأمره بالوفاء بالنذر، ولو كان الاعتكاف والنذر به قبل أن يسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان، كان تدل على الاستمرار. اعتكفها في سنة من السنوات، اعتكف عليه الصلاة والسلام فنظر فإذا في آخر المسجد قبب. وش هي القبب؟ أيسحباني؟ القبب مثل الخيام، شرع. فسأل عنها، قيل إنها لأمها لنسائك يا رسول الله، فترك الاعتكاف وقضاه في شوال. قضاء هذه السنة المؤكد يدل على أكديتها، فركعتا الفجر تقضى والوتر يقضى شفعا، فهذه آكد السنن المؤكدات. آكد السنن المؤكدات هو ما يقضى. ما هو الاعتكاف؟ ليس الاعتكاف سكنة في المسجد، وليس الاعتكاف رحلة مع الربع والزملاء وكشتة في المسجد. الاعتكاف عبادة حقيقته خلوة المعتكف بمن يعتكف له وهو الله. لماذا قلنا خلوة؟ لأنه يجمع نفسه على طاعة الله وعبادته، ومنها وأشرفها العبادة القلبية، برجاء ربه وحسن الظن به والثقة به، بخشيته والخوف منه، هذا الاعتكاف. ولهذا صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة صلى صلى الله عليه وسلم الفجر ثم دخل معتكفه، يبادر ويسارع إلى الخلوة بربه سبحانه وتعالى. وفي الخلوة دعاء الله، قراءة القرآن، والتلذذ من هذا المعتكف بمن اعتكف له، وهي من تنوع الشرائع. فإنك في السنة في غفلاتك ولهوك وركضك تخلو بربك في العشر الأواخر، ومن ذلك نفع الناس، تنفعهم بما تستطيع. لكن عمود الاعتكاف وحقيقته الخلوة بالله جل وعلا، ما هو بالنوم والشخير والأكل والشرب، لا، هذا يأتي تبع، لكن ليس هو مقصود هذا الاعتكاف. أقل الاعتكاف كم؟ يقول الفقهاء، فقهاؤنا الحنابلة، أقله ساعة، وهذا القول مرجوح. لترجح والله أعلم أن أقل الاعتكاف إما يوم أو أكثره، أو ليلة أو أكثرها، استئناسا بحديث عمر الذي رواه البخاري أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. ولأن الصحابة كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الساعة والساعتين، ولم يرشدهم إلى أن ينوها اعتكافا، كانوا يصلون معه الفجر ولا ينصرف عليه الصلاة والسلام حتى يرتفع الضحى. هل نووها اعتكافا؟ هل جاء أنه قال أنوها اعتكافا؟ فيستأنس بهذا. والأول أن أقل الاعتكاف إما يوم أو أكثره. أكثره من أين؟ من الفجر إلى العصر، من الظهر إلى الليل، لمن لم يستطع أن يعتكف العشرة كلها. وإن استطاع بعضها فلا بأس، هذا بعض للسنة المؤكدة. والاعتكاف للأيام، فيبدأ من الفجر، فإن أراد مع الأيام لياليها فيبدأ مع غروب شمس يوم العشرين، لأنه بهذا دخلت عليه ليلة الحادي والعشرين، وهي أول الاعتكاف، أول الاعتكاف المستحب يوم عشرين، والليلة تابعة له. ما الذي يبطل الاعتكاف؟ يبطله الجماع والمباشرة، لقول الله جل وعلا في آية البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمباشرة اسم للجماع والوطء، وهذا من الأدب الذي أدبنا الله به، أنه لم يذكر هذا الفعل الصريح باسمه بل بكناياته، لأنه مما يستحيا من ذكره. طيب، إذا زارته زوجته في المسجد يجوز؟ لا بأس، ليس ممنوعا عن الكلام معها والجلوس معها، إنما الممنوع للمعتكف هو الجماع والمباشرة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عادته جاءته صفية وهو معتكف، فلبثت عنده ما شاء الله، فلما أردت أن تنقلب قام يقلبها، يعني يروح معها إلى حجرتها، فرآه اثنان من الصحابة: عباد بن بشر وأسيد بن حضير. فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم رأى عرفوها بحجابها، أسرع في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، على هوينكم، إنها صفية، اللهم صل وسلم عليه. فقال: أعليك يا رسول الله؟ أي أتأتي التهمة عليك؟ فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم ما مجرى الدم. وفيها أصل أنه يستحب دفع التهمة عن نفسه، يستحب أن يدفع التهمة عنه وإن لم يتهم. ففيها أنه جلس معه وكان يدخل رأسه وهو معتكف إلى عائشة، بدنه في المسجد ورأسه في حجر عائشة ترجل شعره وتفتله عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المراد بالمباشرة الجماع. ويبطل الاعتكاف أيضا إخراجه عن معناه، يغذي المسجد ملعب لهم، ملاحق، هذا مثل اعتكاف البزران، خرج الاعتكاف عن معناه، أو سواليف يسولفون ويهوجنون، ليس هذا محله. يبطله ثالثا الخروج من المسجد لغير حاجة، يروح يتبضع، يتقضى، يروح يزور فلان وعلان، فإن المعتكف في اعتكافه لا يعود مريضا ولا يشيع جنازة ما لم يشترطها، لأنه مشتغل بماذا؟ بالعبادة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. في هذا أن الاعتكاف سنة مؤكدة، لأنه يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، واعتكف نساؤه من بعده. والمرأة تعتكف بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون الاعتكاف في مسجد، الشرط الثاني أن يأذن بذلك وليها، يأذن باعتكافها، الشرط الثالث أن تأمن الفتنة ويؤمن منها الفتنة. بيجي زمان يعتكفن النساء بالمساجد يطقن زينهن رفيقاتها وصاحباتها اعتكفن هي راحت معهن وكل وقت تتقدم المناظر يتمسكرا ويتمكيجا ويكدن شعورهن ويستشورن. لابد أن يؤمن عليها الفتنة وتؤمن منها الفتنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. وفي العام الأخير كثرت عباداته عليه الصلاة والسلام، هذه في الاعتكاف، اعتكف كم؟ 20 يوم. وفي قراءة القرآن كما سبق في ابن عباس عرضه جبريل القرآن كم مرة؟ 2 مرات في الزمان الذي في العام الأخير. وفيه استحباب أن يبادر الإنسان بالعمل الصالح في آخره ويستكثر منه، وبهذا أمر بجنس هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بادروا بالأعمال الصالحة 6 صلى الله عليه وسلم. يعتكف وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليشرع ذلك لأمته صلى الله عليه وسلم. فإذا ترتب على اعتكاف الإنسان تضييع للواجبات، تضييع لما أمر به، فلا يعتكف، يشتغل بالواجب ولا يقدم على الواجب مستحبا. وأفضل الاعتكاف في المساجد 3، لا أنه لا اعتكاف إلا في المساجد 3 كما ذهب إليه بعض أهل العلم، وإنما القول الصحيح الذي عليه الجماهير أن أفضل الاعتكاف في المساجد 3، المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة والمسجد الأقصى في بيت المقدس، وليس المسجد الأقصى الذي عليه القبة الذهبية قبة الصخرة، إنما هو ما كان عنه جنوبا بيسميه الناس بالمصلى، فكه الله عاجلا غير آجل من هؤلاء الظالمين المغتصبين وصب عليهم عذابه صب. نعم. الاعتكاف متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ جمهور أهل العلم أنه يخرج بغروب شمس آخر أيام رمضان أو برؤية هلالها. وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج من معتكفه إلى مصلى العيد، قالوا ليصلي العيد بثياب أطاع الله بها. والأظهر هو قول الجمهور، لأنه برؤية الهلال أو بغروب شمس آخر أيام رمضان انتهى الاعتكاف. ومن جملة ما يتعلق بالاعتكاف نعجلها هنا ما يتعلق بزكاة الفطر، وهي صدقة الفطر، وقد جاءت فيها 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم في الصحيحين، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند بعض أهل السنن. فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وهذه الزكاة فريضة وهي متعلقة بالعين لا بالمال. الزكاة المال متعلقة بمن؟ بالمال، ولهذا تجب في مال المجنون وتجب في مال الصغير، لا يشترط لها التكليف. أما صدقة الفطر وزكاتها متعلقة بالعين، وضابطها أن من أدركه العيد فإنه تجب هذه الزكاة، ولو كان لا يصوم لكبره أو مرضه فإنه تخرج عنه الزكاة. ومثله لو أن المرأة نتجت ليلة العيد، جابت له توم ولد وبنت، يطلع عنهم زكاة الفطر؟ نعم، ولو كان عمره ساعة يظهر لهم. وإخراج زكاة الفطر عن الحمل في البطن مستحب، سواء قبل نفخ الروح فيه أو بعده، يتأكد الاستحباب بعد نفخ الروح فيه، لما ثبت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرج زكاة الفطر عن الحمل، عن حمل المرأة، ومقداره صاع من طعام، فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام على الصغير والكبير. الصغير يشمل الرضيع الجنين اللي ما له إلا ساعة، والكبير الذي عمره 100 سنة ولا أكثر. سبحان الله العظيم، استوى هؤلاء في هذه الزكاة في مقدارها. والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، لا بد أن يكون مسلما. أما إذا كان غير مسلم أو كان مشركا فإن الزكاة واجبة عليه، ولا يصح أن يؤديها وهو غير مسلم، لأن غير المسلمين مخاطبين، لأن غير المسلمين مخاطبون بأحكام الشريعة وتفاصيلها. أمر عليه الصلاة والسلام أن تؤدى هذه الزكاة قبل الصلاة. أي صلاة؟ صلاة الفجر ولا العيد؟ صلاة العيد. أمر أن تؤدى قبل الصلاة. قال ابن عمر رضي الله عنهما في حديثه في الصحيحين: وكانوا، أي الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، والنبي يقرهم على ذلك. قبل العيد بيوم، يعني يوم كم؟ يوم 29 على اعتبار أن الشهر لم يتم، أو يومين 28. طيب، قلنا إن الليل يتبع إيش؟ يتبع اليوم، فإذا غربت شمس يوم 27 أقبلت ليلة إيش؟ 28، صح إخراج زكاة الفطر. طيب، إن تم الشهر، الحمد لله إن تم، دخلت في هذا العموم، قبله بيوم أو يومين اعتبار على ملاحظة الأقل لأنه اليقين. أمر أن تؤدى صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، فهذه دلت على أن زكاة الفطر إنما تخرج صاعا من طعام الناس ومن قوتهم. الآن في زماننا الطعام الرئيسي الرز، لا بأس، صاع من دقيق بر ما يخالف، ودك أنه دقيق ودك أنه حب، يجوز هذا وهذا، صاع من برغل، صاع من زيت زيتون لمن هو عندهم طعام. والصاع وحدة وزن ولا وحدة كيل؟ وحدة كيل. ولهذا صاع التمر اليابس غير صاع التمر الرطب، ولا لا؟ وصاع السكري غير صاع الخلاص، غير هذا، هذا غير هذا، لأنه وحدة كيل، وحدة حجم. فلما احتاج الناس إلى أن يكيلوا الصاع بأوزانهم، بحثت هذه المسألة اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، فانتهوا إلى أن الصاع يعادل في وزن الناس اليوم 3 كيلوغرامات. فإذا كان الإنسان ومعه أولاده 5 ويرعى، كم زوجة عنده يا عبد الملك؟ واحدة ولا 2؟ خلونا على الوحدة مع الخوافين. ويعول والديه، كم ذولا؟ دققوا الحساب، تطول العشرة، الأولاد 5 وهو 6 وزوجته الوحيدة كم هي؟ 7، وأمه أبوه 9، فتجب عليه 9 آصع، والصاع كم هو؟ 3 كيلو، 9 × 3 27 كيلا. وكان إلى وقت ليس بالبعيد، وبعضكم يذكرها، إذا قرب العيد اشتغلت أمهاتكم أو عماتكم بالكيل، يكيلون الفطرة، ولها رنة في قلوبكم مثل رنة الساعة ولا الجوال، جوال إيش؟ آيفون ولا جوال سامسونج؟ كلنا على هم وسارة يا أخوان. لها رنة مثل رنة الأضحية لما كان يؤتى بها ويقال هذه عن فلان وذي عن فلان، ثم عن فلان عن فلان، هذه يسمونها التسمية، ثم تذبح اجتمع عليها الصغار والكبار. كلكم ما نسيتوها في عيد الأضحى. لكن لما أخليت الناس وبيوتات المسلمين عن هذه السنن ما عرف قيمتها أولادهم ولا أهلهم، فهي صاع. يكثر السؤال عاد، هل تخرج زكاة الفطر نقدا ولا لا؟ نقول إن الله فرضها ماذا؟ فرضها صاعا من طعام ككفارة اليمين، ما هي بمية ريال ترى، فكفارته إطعام كم؟ 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما قال فكفارتها إخراج هذه القيمة من الأموال، لأن الأموال موجودة، الدراهم والدنانير موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا المؤمن يتقيد ويستقيم ولا يتعدى حد الله، لا يتعدى حد الله. فلا تخرج زكاة الفطر نقدا أو مالا في أصح أقوال العلماء. لما حصل الكسل وتوسع الناس قامت جمعيات مرخصة من الدولة من ولي الأمر في إعانة الناس على أداء هذه العبادة وقطعا لطريق المتاجرين بماذا؟ بالعبادات لمصالحهم وسرقتهم أموال الناس. فهذه الجمعيات تأخذ منك القيمة وتخرجها طعاما، فهي في الحقيقة وكيلة عنك في إخراج هذه الزكاة. تقول زكاة الفطر هذه السنة تكلف 21 ريال أو أكثر أو أقل، فأنت لم تخرجها نقدا وإنما وكلت الجمعية كما توكل الثقة من أصحابك أن يخرج عنك هذه الزكاة، يخرجونها طعاما. فإن قصر الوكيل فالإثم على من؟ على الوكيل، ما هو على غيره. هذه جملة من الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر. بلغنا الله وإياكم مرضاته، وختم لنا ولكم أعمارنا بطاعته، وهذا الشهر بمغفرته وعفوه والعتق من نيرانه، وأورثنا وإياكم فردوسه الأعلى من الجنة، نسأله ذلك بوجهه الكريم بغير حساب ولا عذاب، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم اليوم علشان ختامي نبي ناخذ 10 أسئلة. أي نعم. أو أكثره يوم أو أكثره. نعم. يسأل أخونا عما ذكره الفقهاء قبل شيخنا، وشيخنا يفتي بهذا، أنه لو نوى أن يعتكف الساعة، والساعة ما هو 60 دقيقة، الساعة جزء من الوقت يطول، فكان يرى شيخنا أنه يصح اعتكافا. ولظهر لي أنا أن الاعتكاف إنما يوم أو أكثره، أما الساعة والساعتين فيكتب له أجر المكث المسجد والمجاورة، لكن لا يصلح اعتكافا لأنه شيء، فهم القاعدة، شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به أو يحث عليه. وضحت؟ نعم. سم ها يا مجذوب، الله يتفينا شرك. أي نعم. يسأل مجذوب سؤال عجيب، دائما يجيب العجائب ترى مجذوب. يقول هل تسحيره أي إطعامه طعام السحور له فيه أجر؟ الجواب نعم، له فيه أجر، فإن من أسباب دخول الجنة أن تطعم الطعام وتفشي السلام على من عرفت ولا لم تعرف، وتصلي بالليل والناس نيام، فلك فيه أجر. لكن هل مثل أجر تفطير الصائم؟ نقول قد يكون أعظم أجرا من تفطير الصائم، قد يكون ذلك أعظم أجر. يتنافس الناس على شيء ويهملون ما هو مثله أو أهم منه. ولهذا القاعدة في العبادة المتعدي نفعها، كلما كانت الحاجة أعظم كلما كان الأجر أكبر. نعم، آية نايف. نعم، يسأل أخوكم يقول هل كان من هديه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر أنه كان لا ينام الليل؟ نقول نعم، كان يسهر الليل لا ينام عليه الصلاة والسلام كما ينام في العشرين قبله، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزرة. أحيا ليله يعني لم ينام، لأن الليل سنة الله الكونية فيه للنوم، لم ينام، يتحرى هذه الليلة التي أعلمها ثم أنسيها عليه الصلاة والسلام، ويوقظ أهله. كيف ينام وهو يوقظهم؟ يعني لا يجعلهم ينامون، يحثهم على القيام ويشد مئزرة، كناية عن شدة العبادة. الآن اللي يعمل عمل بدني يشد بطنه، خبر الفلاليح لا منه حول يروس ولا يختم، شد بطنه، شد وسطه لأنه أعون له، وشد المئزر أيضا كناية عن أنه لا يرفع ثوبه على أهله لأنه منشغل بأعظم من ملذاته المباحة له في ليالي رمضان ولم تحل له لأنه كان يعتكف، لأن الليل تابع للنهار. اللهم صل وسلم عليه. نعم، تفضل الرابع. نعم، إخراج زكاة الفطر الأفضل في المكان الذي يدركه فيه العيد، هذا الأفضل، ولو أخرجه في أي مكان للحاجة فلا بأس. مثلا رجل ها هنا وقراباته في مصر ولا في الشام ولا في اليمن ولا في غيرها فيهم حاجة وفاقة، فإخراجها عندهم أفضل من إخراجها هنا، مراعاة للأمرين، لفاقتهم ولقرابتهم. وضحت يا أخواني؟ نعم. الخامس. ها؟ أي. نعم، إذا أضافك ضيف وأنت صائم فما الأفضل، أن تفطر معه وتطعم معه أو تكمل صومك؟ إن كان الصوم واجبا فلا طاعة ولا مجاملة لأحد مع حكم الله، صوم نذر، صوم قضاء، صوم كفارات. وإن كان الصوم مستحبا فتنظر ما هو الأفرح له، إن كان الأهنأ والأفرح لأضيافك أن تطعم معهم سم بالله وشمر عن ساعدك وورهم عصبة يدك. أماكم تقول أنا فدا من وراني عصبة يده؟ ورهم عصبة يدك. وإن كان الأمر سيان فصم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أم عمارة على صومها، والله أعلم. نعم، سم. أي نعم، هذا سؤال أرجع من أمس إلى اليوم، لكن اليوم جانا بغير الصورة اللي قبل أمس. قبل أمس سؤال أخينا، ترى بحسب سؤالك سؤالين ها، عشان تدور من عشرة بيننا السؤال. لا سلامتك. السؤال الأول عشاء الوالدين المشهور عند الناس اليوم في رمضان، هذا اختصارا له، وإلا الموضوع اختصارا له، أصله وصايا يوصي بها الأموات لأولادهم أن يعشوا عنهم في رمضان، فإن فاد الوصية واجب إذا كان فيها غلة، وإن لم يكن فيها غلة فإن فادها مستحب. هذا المسمى بعشاء الوالدين، يعني وصايا لهم لأهليهم يجتمعوا، أو للفقراء يطعمون في رمضان لأنه من العمل الصالح، وسبقنا الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره. الحالة الثانية أن يصنع عشاء أو إفطارا ينوي به أنه لوالديه ولم يوصوا بذلك. نعم، ما بيروح يعشيهم بالقبر، ما يأكلون، فينوي به أنه مثوبة لوالديه. فالأظهر والله أعلم عندي أن هذا من جنس الصدقة، وتخصيصها في رمضان لشرف الزمان وشرف الإطعام وفضل الإطعام فيه، فضل الإطعام فيه. ولا يلزم في هذا أن يخص به الفقراء، بل يراعي فيه الحال، يجمع أهله وأقاربه، يجدد فيها الدعاء لأمواته، يحصل به الصلة، فهذا سائغ. ومثله لو تثاوب أي نوى ثواب تفطيره لأمواته، فدخل هذا في عموم الصدقة عن الميت وهي مشروعة، والله أعلم. سم أي الطريقة أنك تشجع أولادك على القيام، تأخذ جوالاتهم منهم حتى يورونك الصنع، ما لكم إلا الحث والترغيب. ولا بأس في الصغار أن يجعل لهم جوائز يشجعون على إدراك هذا الفضل، وقبل ذلك وأثناءه وبعده الدعاء له. أعظم ما تنفع به أيها الوالد وأيتها الوالدة أولادكم الدعاء، هذا أعظم ما ينفعهم الله بك. وإلا لو تشد شوي فرطة من يدك الحين، زمان كأهله وأهله كما ترى. يا أبو صالح، أي الله، إنها مصيبة. نعم، المعتكفون أدمنوا والمترويحون أدمنوا على الجوالات، لاحظوهم بالتراويح مجرد ما يسلم الإمام يطلعون يديهم، يدخلون يديهم في مخابيهم، مش يطلعون، يطلعون فلوس يصدقون على المساكين، ولا يطلع ناظر الواتساب وش فيه من الرسائل الجديدة. هذا الإدمان اللي حنا فيه للأسف، وفي أهل صلاح وكذلك في الاعتكاف يشغلهم الجوال بما فيه من المقاطع، تمضي الساعات، أحيانا تفضي البطارية وما يشعر. من سرق الوقت منه سرقه هواه وهو لا يشعر. الاعتكاف والزمان هذا خلوة بالله، خلوة بالله، ولهذا تخففوا فيه من هذه المباحات التي ربما أدت إلى مكروهات فأدت إلى المحرمات. فيحفظ الإنسان وقته ويحفظ عمره ويحفظ لحظاته، ما أسرع ما تنقضي. اليوم 19، أمس انتهانا بدخول رمضان، انفرط يا أخواني من دينا، لكن يا سعد من أودع عملا صالحا. ومن لم يودع يمديها الآن، ما زال في ساعة المهل. أدركت أفضل الليالي وأفضل أيام ليلة رمضان وأفضل ليلة العام على الإطلاق، أدركتها الآن. وما أخفى الله عنا هذه الليلة الشريفة، ليلة القدر، إلا لنجتهد. من قام العشرة كلها إن تم الشهر، أو التسع إن تم الشهر كلها قامها إمام احتسابا، فهذا أدرك ليلة القدر. من قام مع الإمام من أول صلاته حتى ينصرف أدرك القيام إن كان إيمانا واحتسابا. لا يلعبون عليكم، يقول لا الأوتار اتركوا الأشفاع، ضيعت نصف الأمر عليك. فإن الصحيح أن ليلة القدر ليلة متنقلة، ما هي بثابتة، تكون في الأشفاع وتكون في الأوتار وهي فيها آكد. وأشد من هؤلاء من يلعب بعض المعبرين، أشغلوا الناس وانشغل بهم الضعفاء عقلا وعلما. والله هالزمان هذا رمضان 44 تواردت عندي الرؤى، وهو خراط فاضي لازم الناس يلعب عليهم أن هذه السنة رؤية ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا، لأن الرسول قال أرى رؤياكم قد تواطأت. وأنت يا البزقة مثل الرسول، الرسول يتكلم بوحي، أما أنت تتكلم بخرص وظن تريد أن تعطف أعناق الناس إليك. لا يسرقون منكم هالليلة الشريفة بمثل هذا، لأنه إذا استقر في أذهانه من الليلة كذا أهمل الناس ما قبلها وأهملوا ما بعدها. وهي صح، والصحيح أنها ليلة متنقلة ما هي بثابتة، وأنها تكون في الأوتار وتكون في الأشفاع. الله يختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنة. ما يكفي؟ ما مليتوا؟ ها؟ أنا تعبت يا زول، داير أنا يا زول تعبت، تعبت. تسمعون له يسأل وهو ختامي، ها؟ طيب. إيه. إيه. طيب. يسأل أخونا يقول أرسلت لأولادي قيمة الفطرة، صدقة الفطر، ليدفعوها إلى جيرانهم الأيتام، فقالوا ما عاوزين دقيق، الأيتام يقولون ها عاوزين إيش؟ قروش، اسمها قروش عندكم، عاوزين قروش. أي نعم. أولا لا تعطى زكاة الفطر للأيتام ولا للمرضى، مرضى السرطان والجلطات، ولا للأرامل، وإنما تعطى زكاة الفطر للمساكين. لا تدغدغكم العواطف، فلان هرملة وفلان أيتام وهذا مريض، لا، ما أناطها الله بهذا الوصف، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج على المساكين. فإن كان الأيتام مساكين أعطيوا لمسكنتهم لا ليتمهم، وإن كانت الأرملة مسكينة أعطيت الزكاة لمسكنتها لا لترملها، وإن كان المريض فقيرا أعطيت الزكاة لفقره لا لمرضه. انتبهوا للمسألة هذه يا أخواني، تراها يغلط فيها في إخراج الزكاة. والله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ما قال للأرامل واليتامى والمرضى. فإذا أبى هؤلاء أن إلا أن يأخذوها فلوسا قروشا تدفع، تخرج الزكاة لغيرهم، لا يعطون إياها، تخرج الزكاة عن كل واحد صاع من الطعام لغيره ممن يستحقها. فإن أخذها الفقير وباعها جاز له ذلك، لأنه بملكه إياها، بأخذه ملكها، يجوز يخرج منها زكاته ويجوز يبيع منها ما يزيد عن حاجته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.